الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 33 في مدارسة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المجلس الثالث ولا 34؟ ها؟ 34. هذا المجلس 34 في مدارسة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا إلى غزوة بئر معونة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل بعث بئر معونة. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. نعم. بعث بئر معونة. بئر معونة بئر في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، والمدينة جنوبها إلى جنوبها الشرقي إلى شرقها في أرض نجد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من أحضن فقد أنجد. وحضن جبل في شرقي الطائف، الشمال الشرقي من الطائف، ما هو بعيد منه، يسمى جبل حضن، إلى الآن يعرف بهذا الاسم. من بلغ حضن فقد دخل في نجد. جاء أبو البراء عامر بن مالك، يدعى بملاعب الأسنة لشجاعته، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فلم يجب ولم يبعد، يعني صار عنده رجاء. ومن أسباب عدم إسلامه أنه يخشى قومه، لأن العرب يدينون بدين أقوامهم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. والذي منع أبا طالب أن يؤمن هو ما كان عليه أسلافه وآباؤه. فهذا أبو البراء عامر بن مالك لم يبعد ولم يسلم، وإنما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، قال: لو بعثت من أصحابك قبل نجد يدعونهم فإني أرجو أن يسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليهم أهل نجد، لأنهم أعراب، أن يفتكوا بهم. فقال أبو البراء ملاعب الأسنة: إني جار لهم يا رسول الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، أي من علماء الصحابة، بعثهم دعاة يدعون إلى دين الله ويعلمون الناس. وقراء حفظوا القرآن وقرأوه، وهذا في باب منهج الدعوة إلى الله، أنه لا يدر براسه فيه الجاهل ولا بخرج أدعو إلى الله. ما يخرج في الدعوة إلى الله إلا العلماء، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70، بعث 70 من القراء ولم يبعث من الجهلاء. وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، المباين لهذه المناهج الوافدة التي همهم الخروج إلى الدعوة وهم ما عندهم ما يدعون إليه. إنما بعث عليه الصلاة والسلام 70 من القراء إلى جهة بني عامر ورعل وذكوان وعصية، يعني في ماء بئر معونة، ويقع ماء بئر معونة بين ديار بني سليم وبين ديار بني عامر ابن صعصعة، عامر ابن صعصعة الذي منهم الآن قبائل السبعان وقبائل السهول. وهذا المكان يقال له بئر معونة، بئر معونة، وديار سليم جنوب المدينة إلى قريب الطائف، وتمتد شرقا يسيرا. فبعث عليهم هؤلاء عليه الصلاة والسلام لما ضمن أبو البراء عامر بن عبد الملك ملاعب الأسنة أنه جار لهم، أي من فتك العرب بهم، ولكن أمر الله تام وابتلاءه عباده حاصل، فكان من هذا البلاء هذه الغزوة أن قتل هؤلاء السبعون كلهم، لم ينجو منهم إلا واحد كما يأتي، وكان قتلهم شهادة وثلمة في الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو على رعل وعصية وذكوان شهرا كاملا يقنط عليهم لما غدروا بهؤلاء الكوكبة من أصحابه. وهؤلاء الكوكبة من أصحابه من قراء القرآن وفي أول الإسلام، فإن بعثهم كما ذكر العلماء على رأس 36 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام، وفي سفر ببدء العام الرابع. وقد جعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني ساعدة من الخزرج من الأنصار، من هو المنذر ابن عمرو، له لقب المعنق ليموت، وهذا كان شابا ذهب مع هؤلاء القراء أميرا عليهم ورئيسا عليهم، ولم يأتي له ولد، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعنق المنذر ليموت، أي أسرع ليموت، فلقب بالمعنق ليموت، وفي بعض الروايات المعنق للموت، وهو المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وأمر عليهم المنذر بن عمرو، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم. إذن كانوا علماء هؤلاء الذين بعثهم لدعوة أهل نجد بني عامر ومن حولهم، كانوا علماء لم يكونوا جهلاء، وهذا مصداق قول الله جل وعلا في سورة يوسف في آخرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل. نعم. عامر بن الطفيل سيد إحدى القبائل في تلك الجهة، بعث المنذر بن عمرو الساعدي بعث أخا أم سليم واسمه حرام بن ملحان، وأم سليم بنت ملحان من الخزرج من بني النجار، بعثه بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدو الله وهو عامر بن الطفيل، فجاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه ولم ينظر فيه، بل أمر بقتل حرام بن ملحان من خبثه ولؤمه وإلا فعند العرب وغير العرب الرسل لا تقتل. ومن احتقاره لم ينظر في الكتاب، بل أمر بقتل هذا الصحابي حرام بن ملحان، فطعنه أحد قومه برمح، فلما ندر دمه قال حرام بن ملحان رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. بما فاز؟ في الشهادة، فاز بالشهادة وفاز بالجنة، لأنهم أرخصوا أنفسهم لله، وهذا الخبيث غدر بهؤلاء القوم وكانوا 70 من القراء. نعم. فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة. قال حرام بن ملحان أخو أم سليم رضي الله عنهما، قال: فزت ورب الكعبة. وهذا فيه حرصهم على النفع الأخروي وعلى الثواب الأخروي، ولهذا يجدون الكعبة، يجدون الجنة وريحها من صدق إيمانهم عند موتهم. فأنس بن النضر كما سبق معنا قال: إني والله لا أجد ريح الجنة من وراء أحد. وحرام بن ملحان هنا لما قتل وندر دمه قال: فزت ورب الكعبة. وفيها ما فيها من حسن الثناء والظن واليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله هو الرجاء الحسن الذي ينبغي للمؤمن أن يكون في قلبه تجاه ربه وتجاه وعده الصادق. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان. نعم. عامر بن الطفيل هذا الخبيث لما قتل حرام بن ملحان استنفر قومه من بني عامر بن صعصعة، فلم يجيبوه لأن أبا البراء عامر بن عبد الملك أجارهم، قال: إني جار لهم يا رسول الله، أجيرهم أي أمنعهم. فأجابه قومه إلى منعتهم، فلما لم يجبه قومه استنفر من بني سليم عصية، قبيلة عصية من بني سليم، ورعل وذكوان، فأجابوه وأحاطوا وحاصروا هؤلاء القراء 70 على بئر معونة. قراء 70 ما خرجوا مجاهدين مقاتلين، إنما خرجوا دعاة مرشدين معلمين، فغدر بهم هؤلاء القوم عصية ورعل وذكوان، وعلى رأسهم عامر ابن الطفيل العامري، على رأسهم من؟ عامر بن الطفيل العامري. نعم. فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم، إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق. يعني هؤلاء القراء 70 نازلون على بئر معونة، أحاطت بهم هؤلاء عصية، قبائل عصية ورعل وذكوان، مع أبي مع عامر بن الطفيل، فصبروا ولم يستسلموا، فقاتلوا دون أعمارهم، فقتلوا جميعا إلا رجلا واحدا من بني النجار، هو كعب بن زيد، ارتث من بين القتلى. ارتث يعني أصيب بالجراحة وغطت عليه جثث القتلى ولثثهم، فظنوه ميتا، عاش رضي الله عنه حتى قتل يوم الخندق بعد هذه بنحو سنة وزيادة. نعم. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين. نعم. كان هذان الرجلان عمرو بن أمية الضمري والثاني المنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين يمشون وراءهم، ما سقط من متاعهم شيء نقلوه من ضل منهم أرشدوه. فلما أقبلوا وإذا الغربان تحوم على مكان القتل بئر معونة، إذ الوقت قد انتهي منهم بقتلهم من هؤلاء القبائل الثلاث. فأما أحدهم، نعم، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بمحمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته واعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، أو فيما زعم، أي زعم هو، قال لا تقتلوه فإن على أمي رقبة في مضر وهذا بدلها. جز الناص يعني قطع شعر مقدمة رأسه، هذه علامة على القبض عليه والمنة عليه، كما عند ما يسمى بالهدي الحمر، لكن الحمر يزيدون بأن يقطعوا الرأس كله، الشعر مع الجلدة. نعم. ورجع عمرو بن أمية، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل وجيء رجلان من بني كلاب، وقيل من بني سليم، فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وكان هذا سبب غزوة بني النضير غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح. لما جاء سرح القراء في بئر معونة وهم عمرو بن أمية الضمري من مضر والمنذر بن محمد، وكان عقبة يعني يسيران في آخر السرح، ورأي الطير على موقع المعركة، قال المنذر بن محمد والله لأقاتل حتى أموت مع أصحابي، فقاتل المشركين حتى قتل. أما عمرو بن أمية فأسره المشركون، فلما أخبرهم أنه من مضر، والعرب تعظم ما بينها من الأحلاف والنسب، أطلقه عامر بن الطفيل بعدما جز ناصيته، جز شعر مقدم رأسه لما زعم أن على أمه رقبة في مضر فاعتقه مقابلها. رجع عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة، والقرقرة من صدر قناة، أين قناة؟ وادي قناة يمر من جنوب المدينة الشرقي إلى أن يحاذي جبل أحد في شمالها، إلى أن يلتقي مع وادي العقيق في غرب جبل أحد، ملتقى أودية المدينة في أرض الجرف، هذا وادي قناة، دل على أن هذه الغزوة كانت جنوب المدينة قصدا إلى الجنوب الشرقي. وجد رجلين إما من بني كلاب أو من بني سليم، فلما نزل تحت ظل شجرة نزل هو ونزل عليه، وعرف أنه من بني سليم، قام عليهما فقتلهما يأخذ بثأر أصحابه الذين قتلوا في بئر معونة، ثم فتش في أغراضهما فإذا معهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عمرو بن أمية الضمري وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا بعد ذلك في غزوة تبوك، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما وقع لهم، وأخبره بما وقع له من قتل هذين الرجلين اللذين تبين أن لهما عهد مع رسول الله، لم يشعر بذلك ولم يعلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه لجهله وعدم علمه بهذا العهد، وودى هذين القتيلين، أي دفع ديتهما إلى قومهما عن كل واحد 100 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهو يسعى في ذمتهم، وتحمل خطأ هذا الخطأ الذي وقع من أحد أفراد المسلمين في أمر لم يشعر به من عهده ومعاقدته لهذين الرجلين، وعذر عمرو بن أمية لأنه لم يعلم بهذا العقد وبهذا العهد. وفي هذا حرص الإسلام ونبي الإسلام على ماذا؟ على الوفاء بالعهود وعلى عدم الغدر بها. الذي أضيف الغدر الآن إلى الجهاد جهلا في بدين الله وتحميلا للجهاد ما لا يحتمل من المآرب، مآرب الاستخبارات الدولية والمنظمات ومن يدعون الجهاد في سبيل الله وهم بعيدون عن روحه وعن مقاصده فضلا عن أسبابه ووسائله وذرائعه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.